أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن البرامج العملية اليومية الإيمانية التربوية التي ينبغي على كل مسلم أن يهتم بها وأن يعض عليها بالنواجذ هو الحرص على أسباب مغفرة الذنوب، الحرص على أسباب مغفرة الذنوب. ومن رحمة الله جل وعلا بنا وكرمه وفضله علينا أن الله جل وعلا جعل لنا أعمال وأقوال إن قمنا بها غفر الله جل وعلا لنا، هذا من رحمته وكرمه وفضله علينا. نحن بحاجة إلى هذا الموضوع، موضوع أسباب مغفرة الذنوب، لا أقول في العمر مرة، بل ولا في السنة مرة، بل ولا في الشهر مرة، بل ولا في الأسبوع مرة، بل ولا في اليوم مرة، بل نحن بحاجة ماسة إلى هذا الموضوع في كل لحظة من لحظات حياتنا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، قال الله جل وعلا، الحديث القدسي، واسمعوا إلى هذا الخطاب، الخطاب الإلهي الرباني في غاية الرحمة والشفقة واللطف والحنان. الله يخاطب عباده، فماذا يقول جل في علاه؟ يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. والله يا أخوة، لو كان لنا قلوب حية، الإنسان عندما يسمع هذا الخطاب يبكي، ولكن ماذا نقول؟ نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نسأل الله جل وعلا أن يعظم أجورنا وأن يحسن يعني عزاءنا في قلوبنا القاسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحباب الكرام، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حثنا على المسارعة والمسابقة إلى طلب المغفرة من الله، لأن الذي يملك المغفرة هو الله وحده لا شريك له. فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في آية أخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولو تأملنا في حياة الأنبياء، صفوة الخلق الذين هم قد بلغوا من المنزلة العظيمة والمكانة العالية عند الله، كانوا يطلبون المغفرة من الله جل وعلا. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنات. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. موسى عليه الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي ولأخي. سليمان عليه الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضرب لنا أروع الأمثلة في حرصه وطلبه المغفرة من ربه سبحانه وتعالى. أذكر لكم سبعة أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم اليومية. تصور يوميا الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن يصبح إلى أن يمسي وهو يطلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأول مثال كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة. ثانيا كان في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رواه أبو داود الترمذي. المثال الثالث كان صلى الله عليه وسلم يقول أو يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة. بين السجدتين كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، بعد التشهد وقبل التسليم كما روى مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد وقبل التسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وبعد الصلاة كان يستغفر الله 3 مرات. وفي دعاء سيد الاستغفار الذي يقوله الإنسان في كل صباح وفي كل مساء. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم تصوره من أن يصبح إلى أن يمسي لا ينسى هذا الموضوع. طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى جزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم اليومية. فكيف نحن نربي أنفسنا ونجعل من أعمالنا اليومية أو برامجنا اليومية العملية التربوية الإيمانية أننا نطبق هذه الأسباب؟ وسوف أتكلم إن شاء الله تعالى عن 16 سببا من أسباب المغفرة التي تتكرر معك يوميا. والمقصود بأسباب المغفرة يعني أقصد بها أنه وعد بالمغفرة، يعني من فعل كذا غفر له، من قال كذا غفر له، ونحن نثق بوعد الله. وينبغي أن تمتلئ قلوبنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ورغبة وطمعا وشوقا إلى مغفرة الله جل وعلا. وقبل أن نبدأ بهذه الأسباب، ما هي فائدة المغفرة؟ فائدة المغفرة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يعني هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. فمن غفر له دخل الجنة ولا بد، هكذا قال، فمن غفر له دخل الجنة ولا بد. الآن سوف نتكلم عن أسباب مغفرة الذنوب في اليوم والليلة. هناك أسباب مغفرة الذنوب مثلا سنوية أو أسبوعية أو شهرية، لا، درسنا في هذا اليوم فقط أسباب مغفرة الذنوب في اليوم والليلة، ورتبتها على شكل يستطيع الإنسان أن يضبطها. فستة أسباب تتعلق بالصلاة، وست أسباب تتعلق في الأذكار، وسببين يتعلقون في الأذان، سبب عام وسبب يتعلق في علاقتك مع الآخرين. أما السبب العام فهو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما الإنسان يتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبني حياته على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في طريقة صلاته، في طريقة أكل، في طريقة نومه، في طريقة لباسه، في طريقة حتى لباسه الحذاء، في كل شيء، هذا سبب من أسباب مغفرة الذنوب. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فرتب الله جل وعلا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب. والآن نتكلم إن شاء الله عن 6 أسباب تتعلق بالصلاة. فأول سبب مما يتعلق بالصلاة إتقان الصلاة، أن المسلم ينبغي عليه أن يتقن الصلاة. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله على العباد، فمن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر الله له. انظر، كان له عند الله عهد. تصور أن الله ما يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فهل استشعرت يا عبد الله أنك تتقن صلاتك، لأن بعض الناس يقع في مشكلة أنه أهم شيء عنده أنه يصلي فقط، لا يحرص كيف تكون صلاته، هل هذه الصلاة ترضي الله أم لا ترضي الله، هل أتم الركوع والسجود، لا يهتم لهذا الأمر. فمن أسباب مغفرة الذنوب أن العبد لا بد أن يتقن الصلاة. ثانيا، السبب الثاني المتعلق بالصلاة، أن تتوضأ وتصلي وتحسن الوضوء وتصلي ركعتين لا تحدث بهما نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ذنبه أو غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه البخاري. فاجعل من برنامجك اليومي أنك تصلي ركعتين، تتوضأ وتحسن الوضوء وتقوم تصلي ركعتين، ما تأخذ منك يعني 10 دقائق، تحسن الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي وقت تصليها، في الضحى بين الأذان والإقامة، في الليل، لكن لا تصليها في أوقات النهي. السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب المتعلق بالصلاة التأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفر له ذنبه. والحديث رواه البخاري ومسلم. غفر له، الله أكبر، انظر إلى رحمة أرحم الراحمين، كلمة واحدة تقولها لا تكلفك جهد ولا وقت ولا مال ولا أي شيء، الله جل وعلا يغفر لك. فهل استشعرت يا عبد الله وأنت تقول آمين أن هذه سبب من أسباب مغفرة الذنوب، وأنت تقولها تطمع وتحرص في قلبك أن الله يغفر ذنوبك؟ رابعا، ومن أسباب المتعلقة في الصلاة من أسباب مغفرة الذنوب، الدعاء بعد الرفع من الركوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. خامسا، ومن الأسباب كذلك المتعلقة بالصلاة، صلاة الجماعة. جاء في صحيح البخاري مسلم من حديث أنس بن مالك قال: كنت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: لقد غفر الله لك ذنبك أو حدك. فصلاة الجماعة سبب من أسباب مغفرة الذنوب. السبب الأخير من الأسباب مغفرة الذنوب المتعلقة بالصلاة، الذكر بعد الصلاة المفروضة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فاحرص يا عبد الله أن تحرص على هذا الذكر بعد كل صلاة مفروضة. هذه 6 أسباب من أسباب مغفرة الذنوب المتعلقة بالصلاة. 6 أسباب كذلك من أسباب مغفرة الذنوب متعلقة بالأذكار. أولا، مجالس الذكر. وقد جاء في صحيح مسلم، صحيح البخاري مسلم، في الحديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل لكن أذكر الشاهد منه، أن لله ملائكة يطوفون تسير في الأرض تبحث عن مجالس الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن رجلا جاء وجلس في هذا المجلس، فقالت الملائكة: قالت: يا ربي إن هذا الرجل جاء لحاجة، لم يأتي من أجل طلب الثواب والمغفرة. فقال الله جل وعلا: انظر إلى رحمة أرحم الراحمين، قال: قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جلسه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم عندما في نهاية المجلس يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقضية مجالس الذكر الإنسان تجعلها جزء من حياتك اليومية، قضية سهلة ما تحتاج تكلف، أو الإنسان لابد أن تكون عنده شهادات وأن يكون فقيها ومحدثا وعالما، ها؟ تستطيع مثلا كل يوم مع إخوانك أو مع أهلك تفتح كتاب رياض الصالحين أو أي كتاب في التفسير تقرأ ثلاث أحاديث لمدة 5 دقائق، ها؟ يعتبر هذا مجلس ذكر. السبب الثاني من أسباب مغفرة الذنوب فيما يتعلق في الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ما هي الجائزة التي سوف تأخذها؟ أول جائزة جوائز ربانية كمن اعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، هذا الشاهد محيت عنه 100 سيئة وكانت له حرز من الشيطان ولا يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما أتى به إلا إذا أتى بأكثر منه. ثالثا من أسباب مغفرة الذنوب، فكيف تجعل يا عبد الله أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم ما تأخذ نقطك 10 دقائق وأنت في طريقك إلى العمل وأنت جالس تنتظر أمر معين، تقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. السبب الثالث من الأسباب المتعلقة بالذكر من أسباب مغفرة الذنوب، ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وقال الحاكم إنه على شرط مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه، انتبه إلى الوعد، غفرت ذنوبه وإن كان قد تولى من الزحف. معروف أن التولي من الزحف من كبائر الذنوب، فكيف تجعل يا عبد الله من واجباتك أو من وظائفك اليومية أن تقول هذا الذكر استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، تقوله سواء كنت ساجدا أو تقوله وأنت على فراشك أو تقوله وأنت في مجلس من المجالس، في أي وقت تقول هذا الذكر. رابعا ومن أسباب مغفرة الذنوب المتعلقة بالأذكار، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة ما تأخذ من وقتك 3 دقائق، حطت خطاياه، وعد من الله جل وعلا أن الله يحط خطاياك. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب خامسا المتعلقة بالذكر، ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال من تعارى من الليل أي استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ قبلت صلاته. فكيف يا عبد الله تجعل هذا العمل العظيم من برنامجك الليلي؟ ما أن تقول في أي جزء من الليل أن تقول، حتى لو قمت مثلا لقضاء الحاجة، قمت لأي غرض من الأغراض، تقول هذا الذكر ثم بعد ذلك تدعو الله بما تشاء، الله عز وجل يستجيب دعائك ويغفر لك ذنوبك. أخيرا سادسا مما يتعلق من أسباب مغفرة الذنوب بالأذكار، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال من صلى علي مرة صلى الله عليه به 10 وكتب الله له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات. فهل استشعرت يا عبد الله وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على رسول الله عليه السلام سبب من أسباب مغفرة الذنوب؟ والصيغة المختصرة للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام 4 كلمات صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة المختصرة. فهنا جمعت بين الصلاة وبين التسليم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هذه ستة أسباب من أسباب مغفرة الذنوب متعلقة بالأذكار. هناك سبب متعلق بالآخرين، متعلق في علاقتك مع الآخرين، وهو التصافح. جاء في سنن أبي داود أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما. شوف، هل استشعرت وأنت تصافح أخوك المسلم أن هذا تتحاطط به الذنوب؟ إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ونختم درسنا بسببين من أسباب مغفرة الذنوب متعلقة بالأذان. فأولا المؤذن، قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، رواه أبو داود. فهل حاولت يا عبد الله أنك على الأقل في اليوم كل يومين أو ثلاث أيام تؤذن ولو مرة واحدة؟ السبب الثاني انظر رحمة الله، يعني ما استطعت أن تؤذن، الله جل وعلا فتح لك أبواب أخرى، وهو الذكر بعد الشهادتين أو بعد الأذان. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. سبحان الله، هذا الذكر إما تقوله بعد الشهادتين أو تقوله بعد الأذان، يعني بعد ما تصلي على رسول الله عليه الصلاة وتقول: اللهم رب أهل الدعوة التامة، ثم بعد ذلك ثالثا تقول هذا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أو بمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا باختصار شديد أيها الأحباب الكرام، يعني ذكرنا تقريبا 16 سببا من أسباب مغفرة الذنوب التي تتكرر معك يا عبد الله في اليوم والليلة. فهل سوف تحرص عليها؟ وهل سوف تجعلها من جزء من حياتك اليومي أو من برامجك العملية اليومية؟ ولا تنسى يا عبد الله أن أكثر ما يغيظ الشيطان أنه يراك أنك تطلب المغفرة من الله دائما. ولهذا جاء في بعض الآثار أن إبليس يقول، ليس حديثا، أثر من الآثار، إبليس يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. أنت عندما تستغفر الله وتطلب من الله المغفرة، بذلك تدمر وتحرق إبليس. لقمان الحكيم يقول ابنه، انظر الوصية الجميلة، يقول: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.